اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا وما أنزل إليهم خاشعين خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله اتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.